السؤال العاشر يقول صفحة 234: قرر الشيخ أن من أكبر الأسباب التي أشرك بها المشركون ما ذكروا من الوقائع التي يشاهدها بعضهم على أنها كرامات وهي أحوال شيطانية، وفي بعض البلاد اليوم ما زالوا يتمسكون بهذه الشبهة، فتجد أحدهم يزعم أنها كرامة وأنك لم ترى ما رأينا ولو رأيت ما رأينا لما قلت ما قلت، وأننا سألنا العلماء فأقرون ونحو ذلك مما يحتجون به. ما هو السبيل والمنهج لدعوة هؤلاء وإقناعهم بضلال ما هم عليه؟ أولا يا أخي الكريم أحسنت في أن هذا مثل ما ذكره الشيخ عن هؤلاء المشركين، والله عز وجل ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا ليتمسك الناس بالحق بالصراط المستقيم وليس بالأهواء وليس بالضلالات. ونقول لهؤلاء انظروا، هذا حال كفرة النصارى مثل هذا، وكفرة المشركين وكفرة عباد الأصنام، فكيف تحتجون بأفعال يعني مشابهة لأفعال المشركين؟ الله عز وجل حكى هذا، قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والآيات التي في وجوب إخلاص العبادة لله وإخلاص الدعاء لله، والآيات التي فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات التي فيها تحريم الشرك، والآيات التي فيها النهي عن السجود لغير الله، وقال تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، والآيات في هذا كثيرة جدا، كل القرآن نزل في هذا، في تحريم الشرك وتحريم صرف العبادة لغير الله. بل دين الإسلام مبني على أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كيف تتوجه للمشايخ أو تتوجه للقبور وأصحابها أو تتوجه للأصنام أو تتوجه للتماثيل في إجابة الدعاء وكشف البلاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأسلوب الأمثل حفظك الله في مناصحتهم بيان قوارع القرآن وقوارع النصوص وحجج القرآن الكريم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآيات حقيقة كثيرة، فيعني أسلوب الأمثل لدعوتهم هو أننا نقول لهم ليست هذه بحجة صحيحة، يعني لو رأينا زول أو شكل أو صورة مثلا صحابي ولا صورة نبي ولا صورة يعني تابعي ولا صورة أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، أو رأينا صورة يعني ابن تيمية، أو رأينا صورة ابن قدامة، أو رأينا صورة عبد القادر الجيلاني، أو رأينا صورة أي شخص كان ما كان، فلا يجوز لنا أن نناديه ونستغيث به ونقول يا فلان أغيثنا أو نحن في حسبك فرج عنا ما نحن فيه، لا، هذا الذي نهانا الله عز وجل عنه، هذا أعظم الشرك وهذا أعظم الكفر. بل نقول يا الله يا ربنا يا خالق السماوات والأرض يا حي يا قيوم، ولا نلجأ إلا إلى الله ولا نلجأ إلى غيره. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة والتوحيد. وهذا هو آخر سؤال، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، ويجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين، آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كما أوصيكم بتكرار المراجعة والضبط للمسائل العلمية، وأن يكون مراد الواحد منا هو أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما وفق الله هؤلاء العلماء للشرح والبيان. فنحن في موضوع التوسل والوسيلة، ونعرف معنى التوسل ونعرف معنى الوسيلة، ونعرف أن التوسل أنواع، منه مشروع ومنه ممنوع، وأنواع التوسل مشروع بدلائل الكتاب والسنة، وأنواع التوسل المذموم وكلام العلماء في ذمها، ونعرف أنواع الشرك التي سميت بالتلبيس والإيهام من قبل دعاة الضلالة، سميت صور الشرك توسلا بالصالحين حتى يروجوها على الناس ويزينونها للناس. فنعرف هذا كله ونعرف الإجابة عن الشبهات التي أوردها المبتدعة، مع أنه واضحة البطلان، لكن لا بد أن نعرف الأجوبة عنها من بيان حالها ومعناها والمراد بها وأقوال العلماء فيها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.